عليه بالانقضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة، والظاهر تقديم المقتضى الذي يتوقف عليه الصدق على المقتضي الذي يتوقف عليه الصحة كما قال المحلول، والظاهر أيضا أن الإباء مقدم على الإشارة لأن مدلوله دلوله المتكلم. نعم كمل غيره. يلا قدم وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.